علتنا وزدنا علما وهدى وشرى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد. سب حسن الله إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قل ثم حفظكم الله ثم أمر تعالى نبيه بعدة أوامر. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أمر الله بدون ثم. أمر الله ثم أمر الله تعالى نبيه بعدة أوامر. ثم شيلها شيخنا. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعدة أوامر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل. دلوك الشمس على وقت الظهيرة إلى غسق الليل أيضا في الليل، يعني في الصلوات الأربع إجمالا. نعم مجملا. نعم أحسن الله إليك. وقرآن الفجر أي واقم صلاة الفجر، وإنما عبر عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها. وإنما أخبر عنها بقرآن الفجر. نعم. لأنه تطلب إطالة القراءة فيها. يعني أطلب فيها القراءة، يعني وقرآن الفجر وصلاة الفجر. لما كانت القراءة طول ما فيها الشيء يذكر به ويراد به. نعم أحسن الله. مثل الفاتحة، مثل الصلاة تسمى الفاتحة، لأن الفاتحة ركن الأعظم فيها. صلاة الفجر اسمها قرآن الفجر لأن القراءة أطول ما فيها. نعم ولهذا يعني سنة الإطالة في صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس، يقرأ يوسف، سورة يوسف الفجر، يقرأ سورة النحل. نعم لأن شيخنا كثير من الأئمة يقصر فيها بسبب الجماعة. صحيح. يشتكون الله مستعان. الله بعد النوم الإنسان بحاجة إلى سماع القرآن. نعم أحسن الله عليك. إذا كان خلفه من يشق عليه القيام، إذا كان من المأمومين من يشق عليه القيام، هل يكون عذر هذا؟ يشق عليه القيام ما يستطيع يجلس، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كمريض أو متعب بعضهم يشتكي من السكر وكذا، يقول نحتاجه. السنة لا يطيل إطالة الشفقة على الناس، لكن أفعل السنة. نعم أحسن الله عليك. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل والنهار، كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر الحديث. وفي الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة، فدلوك الشمس زوالها، وهو إشارة إلى الظهر والعصر. وغسق الليل ظلمته، وهو إشارة إلى المغرب والعشاء. وقرآن الفجر صلاة الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي وقم من الليل بعد النوم متهجدا بالقرآن فضيلة وتطوعا لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي لعل ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قيل المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة، وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. قيل المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة، وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله. كلمة المنورة وكذلك المكرمة هذه ما كانت معروفة سابقا. قيل المراد خروجه دخول المدينة خروجه من مكة، نعم، أو نقول المدينة النبوية شاهنا، نعم، مدينة، نعم. قيل المراد دخوله المدينة وخروجه من مكة، وذلك حين أخرجه من الله تعالى من حولكم من أعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، وكذلك مكة. وذلك ببطن مكة ما أظهركم عليهم ولا في إضافة. وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي اجعل لي من عندك قوة ومنعة تنصرني بها على أعدائك وتعز بها دينك. وقد استجاب الله دعاءه فنصره على الأعداء وأعلى دينه على سائر الأديان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي سطع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام، وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام، فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإيمان. إن الباطل كان زهوقا، أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت، لأنه يضمحل ويتلاشى، وإن كانت له صولة وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم، ترتفع عاليا ثم تخبو سريعا. هذا من أرسل الله نبيه إلهي، هذه الأوامر التي في هذه الآيات. أقم الصلاة من الذي فتهجد به نافلة لك، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كم الأوامر؟ ست أوامر. أحسن الله. خمس الدعاء، سفر الكلام الحافظ على الآيات وعلى الأوامر وعلى المقام المحمود، كذلك البغوي والقرطبي. في قوله تعالى أقم الصلاة، نعم، قال ابن عطية هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة، كذا في الإجماع المفسرين جاء تفصيلها في السنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الصلوات فرض ثلاثة المعراج، ثم بعد ذلك لما هاجر من المدينة شرع الأذان ثلاث صلوات الخمس والأوقات. نعم الآية بإجماع المفسرين أنها في الصلاة المفروضة. عندك إيش قال القرط؟ القرط قال بإجماع المفسرين. نعم أحسن الله إليكم، قال فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لما ذكر مكايد المشركين أمر نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، وفيها طلب النصر على الأعداء، ومثله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة، وهذه الآية بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. ثم ذكر اختلاف العلماء في الدلوك على قولين. طيب الحافظ على الآيات الحافظ نفس الشيء تقريبا قال يقول تعالى لرسوله آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، أقيم الصلاة لدلوك الشمس قيل لغروبها، قال ابن مسعود ومجاهد. ثم ذكر دلوك الشمس وهو ظلامه. ثم ذكر ابن جزي أحسن الله إليكم في الدعاء قال وقل رب أدخلني مدخل صدق، قال قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق الآية، المدخل دخوله إلى المدينة، والمخرج خروجه من مكة، وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث، واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. قال المدخل، نعم قال المدخل دخوله إلى المدينة والمخرج خروجه من مكة، وقيل المدخل في القبر والمخرج إلى البعث، واختار ابن عطية أن يكون على العموم في جميع الأمور. وكذا أحسن الله إليكم الشيخ السعدي رحمه الله فسر وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قال أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. السعدي كاد السعدي نعم قال أحسن الله إليكم قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر. يعني في جميع الأوقات له أن يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ابن كثير قال يعني المدينة، مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس ادخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت، وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول وأصح وهو اختيار ابن جرير. نعم مدخل المدينة والخروج مكة، وذلك مشروعية الدعاء في جميع الأوقات. ما تعرض في لا يعني خلي مدخل الصدق المدينة وأخرج الصدق من مكة، وقيل أخرج مدخل الصدق من الحياة وأدخل مدخل الصدق الممات، وقيل في جميع الأشياء إلى العام وفي جميع الأشياء وأنه يسرى. هذا في جميع الأشياء تكون الإنسان مداخل ومخارج كلها صدق، فإذا قالها ذلك هو يكون حسن. هو سبب النزول يعني إنما في خروجه من مكة ودخوله مع المدينة. المقام المحمود المحمود هو الشفاعة، هذا بلا شك، ولكن أيضا جاء مجاهد ابن عباس أنها أن من ذلك جلوس إجلاس النبي على العرش، وأن فيكون جاء أيضا في بعض جاء المجاهد ابن الجوزي شيخنا كذلك يظن في لما أحمد يعني ما أحمد، وعلى هذا إذا ثبت يكون هذا شيئان الشفاعة وجلس على العرش، ولكن أظن ابن القيم وغيره أن هذا هو قوله السنة. نعم شيخنا ابن الجوزي قال قوله عسى أن يبعثك ربك عسى من الله واجبة، ومعنى يبعثك يقيمك مقاما محمودا، وهو الذي يحمده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان، أحدهما أنه الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عمر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله والحسن، وهو رواية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني يجلسه على العرش يوم القيامة، روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية وقال يقعده على العرش. على ابن جوزي؟ نعم. قال ابن جوزي، قال عسى أن يبعثك ربك، عسى من الله واجبة. نعم. ومعنى يبعثك يقيمك مقاما محمودا، وهو الذي يحمده لأجله جميع أهل الموقف. وفيه قولان، أحدهما أنه الشفاعة للناس يوم القيامة، قاله ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عمر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله والحسن، وهو رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد. والثاني يجلسه على العرش يوم القيامة، روى أبو وائل عن عبد الله أنه قرأ هذه الآية وقال يقعده على العرش، وكذلك روى الضحاك عن ابن عباس وليث عن مجاهد. الشفاعة لا شك في ذلك، يقول الثاني يكون شيئان، والأول أنه المقام المحمود هو الشفاعة، والقول الثاني أنه الشفاعة هو يقعده على العرش. الشفاعة ثابتة ما في إشكال، ما يكون القول الثاني قال، يكون القول الثاني لقال العرش مع الشفاعة. مع الشفاعة. والحافظ تكلم عليها. البغوي شيخنا قال والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيها الأولون والآخرون. هذا البغوي. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم ساق حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي الصلاة صلى الله عليه، ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، وأرجو من الله لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال ساق بعض الآثار إن لكل نبي دعوة مستجابة أو دعوة مستجابة. قلت بيسار المقام محمود محمد الأمين الطبري أحسن إليكم، قال ذكر الآثار في ذلك، ثم قال وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أحسن إليكم، ذكر الأحاديث الشفاعة. قال وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك. فأما من جهة ثم أطال حسن عليكم الكلام في التعليل، كان يعني في جزء عن مجاهد، رواية عن مجاهد كان مخطوط كما فيه وطبع يعني أعطانا بعض الأخوان قبل فترة عن مجاهد. مجاهد يأخذنا عن ابن عباس. نعم نعم نعم، في كتاب السنة للخلال أحسن مريك فصل في ذلك. أول ما قال في كلام الشيخ الإسلام المقيم في هذا. السلام عليكم. ما تفسير عقل المحافظة إقامتها يعطاها حقها يتشانوا بها بركوعها بأركانها وجلوتها والمحافظة عليها جزء من الإقامة. إلا إذا قيل المحافظة تشمل الجميع تشمل الإتيان بها ظاهرا وباطنا كما قال حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. تعب التفسير. نعم. السلام عليكم. الخلال ذكر الآثار في ذلك ثم روى أول ما قال حديث روى حديث بسنده. السلام عليكم. والعنوان ذكر المقام المحمود. ثم روى حديث مرفوعة عن عبد الله بن سلام أنه قال أحسن عليكم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن محمدا يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. هذه الأحاديث المرفوعة هم ضعفوها لكن روى بعد ذلك عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش فسمعت محمد بن أحمد ابن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. فسمعت محمد بن أحمد ابن واصل قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي. ثم قال وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. وقال ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. الحديث في ضعف لكن الأثر عن مجاهد موقوف على مجاهد الأثر في هذا صحيح. في كلام الشيخ الإسلام المقيم في كلام القرطبي شيخنا ذكر فيها أربعة أقوال. نعم. رجح أنها الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى لا شك فيها لا شك في الشفاعة العظمى لكن هل قال الأول وهو صحها الشفاعة للناس يوم القيامة قاله حذيفة. هذا العنوان عنوان الأقوال. نعم الأقوال. أيوة الأقوال. قال عسى رب عسى أن يبعثك رب الأقوال في مقام محمود. أي نعم أقرأ العنوان. قال الأول الشفاعة ثم طبعا ذكر بعض الآثار العنوان الأقوال. أي والأولى قال اقرأ العنوان. مش العنوان قال قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. اختلف في المقام المحمود على أربعة أقوال. نعم. الأول وهو صحها الشفاعة للناس يوم القيامة قاله حذيفة بن اليمان. ثم ذكر صحيح حديث صحيح البخاري الناس يصيرون. طيب. الثاني قال الطالبي الثاني قال أن المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قلت وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. ثم ذكر بعض الآثار بعده ثم ذكر القول الثالث يا صالح يا ذا قولي أقم الصلاة شفت مصور راجع أقم الصلاة شوف الكلام. القول الثالث هو أنه يجلسه على عرشه الثالث. الرابع إخراجه من النار بشفاعته من يخرج قاله جابر بن عبد الله وذكره مسلم. لا إخراج من يخرج من النار المشروع المشتركة. هذه المشروع المشتركة الشفاعة والقول والحمد لا شك فيها لكن وكذلك إقامه على العرش هذا كما قال انه قوله للسنة وانه خلاف قول الجهمية الذين يرون يكفرون يكفر العرش احد. قالوا ان العرش ليس فوق العرش الا العدم. اعوذ بالله. بسم الله عليكم. في كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى قال اذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون واولياؤه المقبولون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير فقد حدث نعم قال إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياه المقبولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر. وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع أعني صالحنا عليهم. وإذا ثبت فضل فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على النوع أعني صالحنا عليهم. على من؟ نعلم لعل كلام متعلق ما قبل. تفضيل الملائكة. قال رحمه الله واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. نعية وسرفناها وسرفنا عليها مدة وسرفنا عليها مدة واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني وفي ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني. وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني أعني ابن عم نبينا وبغيره أيضا والحق ذو تبيان والدار قطني والدار قطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. نقل عن دار قطني أحسن وليكم إثبات هذا الإجلاس عن العرش فكر عنه أبيات في ذلك أحسن وليكم في غير النونية نثر سأقصي الآثار نعم وقول السنة كما قال شيخ الإسلام لا معنى كل شيئا الشفاعة وجواء الحمد هذا شك فيه وإيقاد في العرش أيضا في الرد على الجهمية الذين يكفرون أن يكونوا في العرش. في الحاشية أحسن عليكم في إشارة الله تعالى فوق مخلوقاته فوق الجل. نعم في الحاشية النونية أحسن عليكم في إشارة ابن القيم إلى الدار قطني قال يشير الناظم إلى الأبيات التي أنشدها الدار قطني في خبر مجاهد في إقعاد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم معه على العرش فيقول رحمه الله حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. وقد أخرج هذه الأبيات الذهبي في العلو. هل حاشي عليه؟ على النونية أحسن عليكم أصلها من الرسائل الحمد لله على حاشية عندنا تحقيق وتعليق. تقرأ كلها كان إشرافها كانت مقسمة على أربع وسائل فقرأها وفيها العلوين وفيها وإن شاء الله لعل إن شاء الله يكون فيها درس إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله فيكون عارف هذا يكون إيش يكون شيء قال محمود اللي هو الحمد والشفاعة ويقال على العرش وقول السنة في الجهمية. طيب شو أقيم الصلاة لدرك الشمس أقيم المراد بالإقامة المحافظة هنا شو غيره غيره قال يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها لدلوك الشمس أي ميلانها إلى الأفق إقامة الصلاة تامة إقامة يعني يقال وإقامة الشيء على أطاه حقه قام المصير حقه إقامتها الإسان بها تامة ومنها المحافظة الإسان بها تامة بأركانها وشروطها وهيئاتها والإخلاص فيها يعني يأتي بها موافقا للسنة مع الإخلاص والصدق. نعم أعجل أقم الصلاة لدلوك الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها نعم من وقت زوال الشمس عند ظهيرته إلى وقت ظلمة الليل يعني أقم الصلاة أقم الصلاة تامة حافظ عليها أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها تامة نعم مع الإتيان بها نعم مع الإتيان بها مع الإتيان بها تامة نعم مع الإتيان بها تامة نعم ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها مع الإتيان بها تامة ظاهرا وباطنا من وقت زوال الشمس عند ظهيرته إلى وقت ظلمة الليل. نعم. نكمل شيخنا ما وصلنا. سؤال. وقرآن الفجر. نعم كمل. نكمل من هنا. نعم وقرآن الفجر. وقرآن الفجر أي واقم صلاة الفجر وإنما أخبر عنها بقرآن الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها. نعم. إن قرآن الفجر كان مشهودا. أي تشهده ملائكة الليل والنهار كما في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر الحديث. وفي الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة فدلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وغسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر. ومن الليل فتهجد به نافلة لك أي وقم من الليل بعد النوم متهجدا بالقرآن فضيلة وتطوعا لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أي لعل ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة العظمى. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قيل المراد دخوله المدينة وخروجه من مكة وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يعني هذا القول المشهور كما سبق هذا هو القول الراجح بإخراج إدخالهم وفيه قول عن آخر قول إنه نعم لكل شيء، وقيل أنه المرض في الحياة والممات كما سبق. يكون هذا القول المختار، والقول الثاني مع رحل السير المطول وكذلك أيضا الله لواء الحمد وإقاده على العرش كما جاء كما جاءت فيه كاثر عن مجاهد وغيره. نعم لا ولو ضف نعم خلاف أحسن الله إليكم في نافلة التي خلاف بين مفسرين هل هو يعني أمر للوجود من الليل فتهجد به نافلة لك في التفسير أن يقوم من الليل بعد النوم متهجدا بالقرآن فضيلة وتطوعا لك كأن إشارة يعني زيادة الثواب يعني النافلة زيادة الثواب كان في يوم الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ الوجوب كان واجبا على الأمة ثم نسخ الوجوب بقي الاستحباب. وهل بقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يبقى خلاف سأل الخلاف هنا في آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتبارك فاقرأوا ما يسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعرضوا الله فرضا حسنا. أحسن الله إليكم في أوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. نعم سبق الكلام في المزمل. نعم الشيخ الحافظ بن كثير رحمه الله قال واختلف في معنى قوله نافلة لك فقيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أحد قولي العلماء وأحد قولي الشافعي رحمه الله واختاره ابن جرير. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قاله مجاهد وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. البغوي شيخنا قال والمراد من الآية قيام صلاة الليل قيام الليل للصلاة. وكان صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس وبقي الاستحباب قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل. قوله نافلة لك زيادة يريد فضيلة زائدة زيادة في الفضل والأجر. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار مسلوخا في حقه كما في حق الأمة فصارت نافلة وهو قول مجاهد وقتادة لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك. فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حقه في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. هذا كلام القرطبي؟ لا البغوي. فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. المستحق الأثر وضح يعني كان قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في أول الأمر، ثم نسخ الوجوب في آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل قليلا وأمسك آخرها سنة، فأنزل الله تعالى فقرأ ما تيسر منه، فنسخ الوجوب في حق الأمة وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بقي السباب. وقيل القول الثاني أيضا كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الوجوب في حقه. صلى الله عليه وسلم. نعم. واجعل لي وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي قم من الليل بعد النوم متهجدا بالقرآن فضيلة وتطوعا لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي لعل ربك يا محمد يقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قيل المراد دخوله المدينة وخروجه من مكة، وذلك حين أخرجه المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي اجعل لي من عندك قوة ومنعة تنصرني بها على أعدائك وتعز بها دينك. وقد استجاب الله دعاه فنصره على الأعداء وأعلى دينه على سائر الأديان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي استطاع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام، وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام، فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإيمان. وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي استطاع نور الحق وضياؤه وهو الإسلام، وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام، فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الإيمان. إن الباطل كان زهوقا، أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت، لأنه يضمحل ويتلاشى، وإن كانت له صولة وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم، ترتفع عاليا ثم تخبو سريعا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح كان حول الكعبة 360 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه، ثم أمر بها فكسرت. نعم. السيوطي في الأكليل قال قوله وجاء الحق فيه استحباب هذا قول عند إزالة المنكر. من السيوطي؟ نعم. وجاء الحق وجاء الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ليس البعيد في غيره وافق على هذا. فسر السلطان النصير بالحجة، يجمع الحجة. سلم السلطان النصير حجة. نعم. قال فإن السلطان النصير يجمع الحجة ومنزلة عند الله. نعم. يجمع. قال فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمنزلة عند الله، وهو كلماته الدينية والقدرية والكونية عند الله بكلماته الكونيات، ومعجزات الأنبياء تجمع الأمرين، فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات، وهو حجة محمد صلى الله عليه وسلم على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات، فهو الدعوة وهو الحجة والمعجزة. قال وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات وهو حجة محمد صلى الله عليه وسلم على نبوته ومجيئه من الخوارق للعادات فهو الدعوة وهو الحجة والمعجزة. سلطان الحجة والبرهان يطرق على السلطان الحجة والبرهان الدليل. عليكم كذلك ذكره النووي في شرح مسلم الاستحباب قال في هذا استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر وجاء الحق وجاء الباطل. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيوة إن شاء الله في درس إن شاء الله تكون تكملة الأصول الثلاثة وبعدها القواعد الأربعة إن شاء الله. نعم. أيوة ننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من الإيمان والحكمة والخير المبين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من الإيمان والحكمة والخير المبين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به عند سماعه إلا هلاكا ودمارا لأنهم لا يصدقون به فيزدادون كفرا وضلالا. لا يزيد إلا خسارا. وهذا الكتاب قال من اليهود والنصارى ولا يزيدنا الذين كفروا ولا ذكر أنه يزيدهم طغيانا وكفرا ولا يشت ولا وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت إليهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء ولا يزيدن الذين كفروا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيدنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. في الآية كذلك كلما أوقدوا للحرب أطفاها الله ثم الآية اللي بعدها قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى. الآية الثانية بعدها بعد آيات فالذين كفروا هذا القرآن الذي هو هداية ما يزيدهم إلا كفرا وطغيانا صلى الله عليه وسلم. والمشركون الوثنيون لا يزيدهم هذا القرآن إلا خسارة. وكما قال تعالى في الآية الأخرى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء هذا القرآن هداية وشفاء للمؤمنين وغير المؤمنين في لا يزيدهم إلا خسارة ولا يزيد الكافرين إلا طغيانا وكفرا. نسأل الله السلامة والعافية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والشح والحسد وما هو رحمة للمؤمنين بما فيه من الإيمان والحكمة والخير المبين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أي ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به عند سماعه إلا هلاكا ودمارا لأنهم لا يصدقون به فيزدادون كفرا وضلالا. صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من صحة وأمن وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته وابتعد عن ربه غرورا وكبرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطا من رحمة الله. والآية تمثيل لطغيان الإنسان، فإن أصابته النعم بطر وتكبر، وإن أصابته الشدة أيس وقنط. قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال. فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عن أفعال كريمة فاضلة، وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل عنه، وسيجزي كل عامل بعمله. طيب، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لكن من من الله عليه بالهداية والتوفيق فإنه لا يعرض، وإنما يشكر الله على نعمه ولا ييأس. لكن هذا أصل الإنسان، هو هكذا الأصل في الإنسان هكذا، لكن من وفقه الله وهداه يخرج عن هذا الوصف فيكون شاكرا لنعمه عند السراء، ولا يكون ولا يأس من رحمة الله ولا يقنط عند الشدائد، وإنما يثق بربه ويتوكل عليه. هنا ما في إشارة سفر غير كلام. أحسن عليكم. القرطبي جعلها متعلقة بالآية التي قبلها، قال قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارة صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة. أي هؤلاء، أي هؤلاء الذين يزيدهم القرآن خسارة صفتهم الإعراض عن تدبر آيات الله والكفران لنعمه. وقيل نزلت في الوليد ابن المغيرة. إذا كان ستعلمه نعم لا بس، وبشبع غيره جرير ما دخل قال في هذا ومجوز وغيره من المحسين جزية عطية. أحسن الله إليك. حافظ كثير يقول: يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه. نعم، بأنه ما ذكرنا جعلها عامة، ما عامة يعني ما جعلها متعلقة من قبل. نعم، يعني من عصمه الله وخرج على نفسه يقول اقرأ. لا كمل كثير. نعم، صلى الله عليك. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائه. نعم، بأنه إذا أنعم الله عليهم بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. بس ثم نقل قول مجاهد، قال مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقوله: فلما نجاهم إلى البر أعرضتم. فلما نجاهم إلى البر الإنسان كفورا. الله هنا فيها مثل يعني هذه طبيعة الإنسان، إلا من عصبه الله، عصبه الله وفقه يخرج أهل الوصف. ثم الآية عامة مستقلة، ليست تتابع الآية قبلها كما ذكر القرطبي. ثم قال حسن عليك: بأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط، أي يعود يحصل له بعد ذلك خير، كما قال تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. نعم استثنى في آية هود ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ولا تفسر بعضها بعضا. هذه الآية يعني عامة ولكن تخصص آية هود. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا مسره كان يعسى. ولا إذا نقله نعماء وضراء مسته ليقول ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذي صبر وعمل الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يمكن ذكر الشيخ محمد الأمين في تفسير القرآن بالقرآن إضاحة القرآن بالقرآن إضاحة الآية بهذه الآية. السلام عليكم. أبو حيان قال والظاهر أن المراد بالإنسان هنا ليس واحدا بعينه بل المراد به الجنس كقوله إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان خلق هلوعا الآية وهو راجع لمعنى الكافر. نعم صحيح المراد جنس جنس الإنسان ولكن يخرج عن هذا الوصف من عصمه الله ليس إنسانا بعينه بعينه كما ذكر نزلت في الوليد المغيرة والعبرة والعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب صديق بن عطية أحسن عليكم تكلم على الآية قال قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان الآية الإنسان في هذه الآية لا يراد به العموم وإنما يراد به بعضه وهم الكفرة وهذا كما تقول عند غضب لا خير في الأصدقاء ولا أمانة في الناس فأنت تعمم مبالغة ومرادك البعض وهذا بحسب ذكر الظالمين والخسار في الآية قيل فاتصل ذكر الكفرة ويحتمل أن يكون الإنسان في هذه الآية عاما للجنس على معنى إن هذا الخلق الذميم في سجيته فالكافر يبالغ في الإعراض والعاصي يأخذ بحظه منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤمن فأعرض الله عنه ومعنى أعرض ولانا عرضة ونأى أي بعد ومعنى أعرض ولانا عرضه أو عرضه ونأى أي بعد وهذا استعارة وذلك أنه يفعل أفعال المعرض النائي في ترك الإيمان بالله وشكر نعمه عليه ثم ذكر معنى الشيخ شنقيطي أحسن عليكم ذكر القرآن نعم ذكر نظائر كثيرة لهذه الآية ثم قال إشكال النظائر أحسن عليكم قد أوضح جل وعلا هذا المعنى في سورة الحاميم تنزل من الرحمن الرحيم فصلت نعم ذكر آية هود وآية فصلت وآية الروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين قد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله في سورة هود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور وقوله في آخر فصلت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وقوله في سورة الروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وقوله فيها أيضا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، وقوله في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قبل سورة يونس وش الآية؟ الروم أحسن عليكم. وقوله فيها أيضا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. نعم. وقوله في سورة يونس وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقوله في سورة الزمر وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله الآية. وقوله فيها أيضا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات. وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كما تقدم إيضاحه. إذن يذكر الاستثناء. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. السلام عليكم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أي وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع النعم من صحة وأمن وغنى أعرض عن طاعة الله وعبادته وابتعد عن ربه غرورا وكبرا. وإذا مسه الشر كان يئوسا، أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائسا قانطا من رحمة الله. والآية تمثيل لطغيان الإنسان، فإن أصابته النعم بطر وتكبر، وإن أصابته الشدة أيس وقنط. قل كل يعمل على شاكلته. وهذا هو جنس الإنسان، والمراد الإنسان الجنس، ومن عصمه الله فإنه يخرج من هذا الوصف كما بين الله تعالى في الآيات، من عصمه الله فإنه يخرج من هذا الوصف. فإذا أنعم الله عليه شكر نعمة الله فكان من الشاكرين، وإذا مسه الشر وإذا مسه الضر فإنه لا يقلق ولا يأس، وإنما يحسن الظن بربه ويضرع إليه ويلجأ إليه سبحانه. نعم. من الآيات أيضا أحسن إليكم آية سورة العلق. كلا إذا كلا كان ذكرها، لكن قد يقال أن هذه كلا إن الإنسان لا يطغى الله استغنى إلا إلى ربك الرجعة. نعم كذلك ذكرها، ما ذكرها في التفسير لكن قال إلى غير ذلك من الآيات. نعم صحيح، لكن يمكن قول بعضهم منا خاصة بالكعبة كلا إنسان لا تغى الله كلا إنسان لا تغى الله السلام إنا يا رب الرجال. نعم كذلك من الآيات. نعم مجازي الغريب، ها؟ مجازي خاصة بالكافر فقط. إيه بعضهم خاصة بالكافر خاصة بالوليد، ها؟ خاصة بالوليد. هذا الرد عموم باللفظ، هذا غرب أنها عامة. نعم. أحسن عليكم. قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال. فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عن أفعال كريمة فاضلة، وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل عنه، وسيجزي كل عامل بعمله. ثم قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب. قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال. فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة، وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل عنه، وسيجزي كل عامل بعمله. قل يعمل على شاكلته، ايش هذا؟ قال الطبري رحمه الله يقول عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للناس كلكم يعمل على شاكلته على ناحيته وطريقته، فربكم أعلم بمن هو منكم أهدى سبيلا، يقول ربكم أعلم بمن هو منكم أهدى طريقا إلى الحق من غيره. على ناحيته غيره. الشيخ السعدي رحمه الله قال: أي قل كل من الناس يعمل على شاكلته، أي على ما يليق به من الأحوال، إن كان من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين، ومن كان من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين، ولم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيعلم من يصلح للهداية فيهديه، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. سبحانه وتعالى. وكل يعمل على شاكلته تفسيرا. أحسن عليك البغوي، أحسن عليك. قال ابن عباس على ناحيته، وثم قال الحسن وقتاده على نيته. على نيته. نيته نعم. وقال مقاتل على خليقته. قال الفراء على طريقته التي جبل عليها. وقال قتيبي على طبيعته وجبلته. وقيل على السبيل الذي اختاره لنفسه، وهو من الشكل يقال لست على شكلي ولا شاكلتي، وكلها متقاربة تقود العرب طريق ذو شواكل إذا تشعبت منه الطرق. ومجاز الآية: كل يعمل على ما يشبهه، كما يقال في المثل: كل امرئ يشبهه فعله. هذا التفسير. كلما شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال. فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة، وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب وبمن ضل عنه، وسيجزي كل عامل بعمله. نعم. أحسن الله إليكم. أبو حيان ذكر أيضا الأقوال التي ذكرها البغوي، ثم قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى في القرآن آية أرجى من هذه: لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. لم أرى في القرآن آية أرجى من هذه: لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. حافظ ابن كثير بعد نقل الأقوال قال ابن عباس على ناحيته، ونقل قول مجاهد قال على حدته أو حيدته وطبيعته، ونقل قول قتادة قال على نيته، ثم قال ابن زيد على دينه، ثم قال: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون يعملوا على مكانتكم إنا عاملون وننتظر إنا منتظرون. هذه آية تهديد. إيه نعم. قال: وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وننتظر إنا منتظرون. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية. لازم هذا ويسر لك على الروح بارك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جهده وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم المغرب والعشاء. نعم المغرب والعشاء نشوف حسب التيسير. المهم ان شاء الله بعد المغرب. بسم الله.